الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن اجتمعوا على ذكره، وممن جمعتهم محبته وحده، وممن نالوا ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مالك في الموطأ بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وللمتبادلين فيا، وللمتجالسين فيا، وللمتزاورين فيا. كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونحن في هذه الليلة، ليلة جمعة، وهي ليلة شريفة، لأن غدا يوم الجمعة يوم شريف، عيد الأسبوع، فيه هذه الشعيرة والفريضة التي خص الله جل وعلا بها المسلمين عن غيرهم من أهل الكتابين قبلنا. ويوم الجمعة وليلتها يشرع فيه الإكثار من الصلاة والسلام على منقذ البشرية من دياجير الظلم ورايات الوثنية إلى بحبوحة الإيمان والتوحيد والسنة، وهو نبيكم وسيدكم محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل صلاة وأزكى سلام. وليلة الجمعة أيضا منعنا من تخصيصها بالقيام عن غيرها من الليالي، كما منعنا من تخصيص يوم الجمعة بالصيام عن غيره من الأيام، لما في الصحيحين بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. وسبب ورود الحديث كما جاء في الصحيحين من حديث جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها عليه الصلاة والسلام مستفهما: أصمت أمس؟ يعني الخميس. قالت: لا يا رسول الله. قال: أصائمة أنت غدا؟ يعني السبت. فقالت: لا يا رسول الله. فقال: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، وأمرها بالإفطار. هذا اليوم الشريف وليلته يستحب فيه الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله. لما؟ لأن هذا بعض حقه علينا، وإلا فحقوقه علينا كثيرة عظيمة، أعظمها وأجلها وأشرفها اتباعه في دينه وتعظيم هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. ومن حقوقه علينا الذب عنه وعن دينه وسنته أعظم مما نذب عن آبائنا وأمهاتنا وقبائلنا وأوطاننا. ومن حقوقه علينا أن نصلي وأن نسلم عليه، إذ البخيل مرغوم الأنف من يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه. سمعتم يا أيها الأفاضل عنوان هذه المحاضرة، وهي عن أعظم مقامات الدين. فما هو أعظم مقامات الدين؟ هذا السؤال أوجهه إليكم يا رعاكم الله. ما أعظم مقامات الدين؟ ها؟ التوحيد. جواب آخر؟ الإحسان. أحسنت، لا فضل الله فاك. أعظم مقامات الدين مقام الإحسان، فقد جاء في الصحيحين مختصرا وجاء مطولا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. دل هذا السياق على أن هذا الحديث كان من أواخر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان بعد فرض الحج، والحج فرض في السنة التاسعة. قال: فأخبرني عن، قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله فيصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وتؤمن بالقدر خيره وشره، والنبي واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وهذا المتعلق بالإيمان اتفق على إخراجه صاحب الصحيحين الإمامان البخاري ومسلم. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فقام الرجل فخرج، فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. من نظر في سياق هذا الحديث يجد أنه أبان فيه السائل بسؤاله وهو جبريل عليه السلام، والمسؤول بجوابه وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبان فيه مراتب الدين إبانة لا تحتاج إلى مزيد في إبانة غيره. فبدأ بالإسلام وهو القاعدة، ثم بمرتبة أعلى منه وهو الإيمان، ثم بالمرتبة الأعلى وهي الإحسان. ولهذا قال العلماء إن الإحسان هو أعلى مراتب الدين التي يتدين بها لرب العالمين. فلا إحسان إلا بإيمان، ولا إحسان ولا إيمان إلا بإسلام وتوحيد. لكن قد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا ولا يكون محسنا. وفي آية الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولأهل العلم فيها قولان شهيران، أن الآية في من أسلم ولم يبلغ كمال الإيمان هذا الأول، والثاني أنها في المنافقين الذين أعلنوا الإسلام ظاهرا ولما تطمئن قلوبهم بحقيقة الإيمان وأصله. أعلى مراتب الدين يا أيها الإخوة الإحسان، والإحسان معناه الإتقان، هذا من حيث اللغة. أحسن هذا البناء يعني أتقنه. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ولهذا لا يجوز تعذيب المقتول ولو كان القتل قصاصا وقودا أو حدا، وإنما يقام عليه القصاص والقود، ويقام عليه الحد من ولي الأمر بأيسر أسلوب. لما؟ لأن الله كتب الإحسان علينا. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. حتى في الجهاد في سبيل الله نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، أن نمثل في من نقتله ولو كان كافرا. نهانا عن تعذيبه بالتمثيل به، لأن الله أمرنا بالإحسان في القتل. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى في ذبح الذبائح من بهيمة الأنعام ومن غيرها مما أباح الله أكله مذبوحا، أمرنا بالإحسان في ذبحه. فيحد الشفرة لئلا يتعذب المذبوح وهي بهيمة في ذبحها. إذن هذا دين راقي، وهذه شريعة سمحة أمر الله جل وعلا فيها بالإحسان والإتقان بكل شيء. وأعظم المقامات للإتقان هو مقام دين الله عز وجل وعبادته، فصار الإحسان في هذا الدين بهذه المثابة. فمنزلة الإحسان من الدين ما هي؟ أنها أعلى مقامات الدين، ولا يبلغها كل أحد من العالمين، وإنما يبلغها الخلص والكمل من عباد الله وأوليائه المؤمنين. ما هو الإحسان؟ أبانه عليه الصلاة والسلام بإبانة لا تحتاج إلى إبانة غيره، فذكره بدرجتين. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني عبادة من الله بين عينيه، من عرشه أمامه. فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فثمة درجة أقل منها، فإن لم تكن تراه أي لم تصل إلى هذا الكمال وهذا العلو في هذا المقام من مقامات دين الله، فاعبده كأنه يراك، عبادة من يطلع عليه ربه، اعتقد ذلك اعتقادا يقينيا في قلبه لا مرية له فيه ولا ضعفه. وإلا جميع العالمين، جميع المسلمين يعتقدون أن الله مطلع عليهم، لكن لم يبلغ هذا الاعتقاد في قلوبهم مبلغ اليقين الذي يحملهم على إتقان العمل وإحسان العبادة وإقامتها على الوجه الذي يرضى به ربنا على عبده الذي عبده. ومن تأمل في القرآن العظيم يجد أن مقام الإحسان عظمه الله، فجعل الله جل وعلا نوعا شريفا من أنواع معيته لأهل الإحسان، كما تقرؤون في آخر سورة أتى أمر الله. أي سورة هذه؟ سورة النحل، في آخرها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهؤلاء ربنا جل وعلا معهم معية خاصة، والمعية عند المسلمين معيتان: معية الله لخلقه على نوعين وضربين. الأولى معية عامة، وهي معية الله مع جميع خلقه المقتضية لاطلاعه عليهم وأنه لا يخفى عليه منهم خافية. الثانية معية خاصة، وهي جزء من المعية العامة، وهي معية الله لأوليائه وعباده المخلصين، وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون ومن يتبعهم من كمل المؤمنين، وهي المقتضية لتأييدهم وحفظهم، وأنه لا ينالهم سوء، والله جل وعلا معهم معية خاصة. لا تحزن إن الله معنا، قالها النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه الصديق وهما في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فهذا يدل على عظيم مرتبة الإحسان، أن الله خصهم بالمعية الخاصة. قال الله جل وعلا في آية الشعراء: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. أي في صلاتك وفي قيامك الله جل وعلا مطلع يراك، ولهذا عبد صلى الله عليه وسلم ربه هذه العبادة العظيمة التي لن تجد أحدا كمل عبادته أفضل منه عليه الصلاة والسلام، وهو القائل كما في الصحيحين: ألا إن أتقاكم وأخشاكم لله أنا. لأنه أدرك هذه الرتبة، عبد ربه حتى أتاه اليقين، واليقين هو الموت. لا يقين الصوفية بأن الشرائع قد ارتفعت عنه والتكاليف قد سقطت منه، وإنما عبد ربه حتى أتاه الله الموت وهو اليقين. الدرجة الأولى من درجات الإحسان، وهي أعلاها، أن تعبد الله كأن الله أمام عينيك في صلاتك، في صومك، في حجك وأنتم قريب عهد بالحج، في توحيدك، في فعلك لما أمر ربك، في تركك لما نهاك عنه ربك. هل أنت أديت هذه على جهة العادة والاعتياد، أو أنك لاحظت هذا المقام؟ سل نفسك يا أيها الموفق، اجعل هذا السؤال يجلجل في قلبك قبل مسامعك. هل لما عبدت الله في صلاتك قمت تصلي، وقبله في وضوئك وذهابك إلى المسجد، في صلاتك في خلواتك، هل عبدت الله بهذه الشعيرة كأن الله عز وجل بارزا أمام عينيك؟ ولهذا جاء في الحديث وفيه ضعف حديث حارثة بن زيد لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أصبحت يا حارثة؟ حنا ظن في الصباح والمساء، كيف أصبحت وكيف أمسيت؟ ولا لا، هذا شعار الناس في الدواوين والمجالس وغيرها. قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ما تقول؟ لا يصير قولك من باب الدعوة، وما أكثر أهل الدعوة. قال: يا رسول الله، أصبحت وقد رزئت الدنيا في عيني، احتقرت الدنيا بما فيها، وعظمت الآخرة في قلبي، كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا أمام عيني. شوفوا هالمقام الذي أبانه حارثة رضي الله عنه في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام: وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا أمام عيني. وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتعاون فيها. هو في الدنيا في جسده، لكن خياله وقلبه وشعوره أين؟ في غير هذه الدنيا، حتى رزئت من ذلك الدنيا في عينه، احتقرها وعظمت الآخرة فعامل لها. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال: يا حارثة عرفت فالزم. ثم قال: رجل نور الله قلبه بالإيمان. وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن معناه صحيح، شهدت له النصوص والأدلة الدالة على هذا المقام العظيم، مقام الإحسان، وأعظمها حديث ابن عمر عن أبيه عمر، وهو حديث جبريل عليه السلام: إذا قمت تؤدي عبادة من العبادات، هل تؤديها عادة أو إلفا ألفتها، أو تؤديها وأنت مستشعر هذا المعنى أن الله بارز أمام عينيك، تصلي وهو أمامك سبحانه، تصوم وهو يراقبك وهو أمامك، تحج البيت وكأن الله جل وعلا بين عينيك في طوافك، في سعيك، في وقوفك بعرفة، في مبيتك بالمزدلفة، في رميك للجمار، في حلقك، في بياتك في منى، في طوافك للإفاضة وللوداع. هل استشعرت هذا المعنى؟ هم الناس متى خلصتم من طوافكم، متى جيتوا، السرعة بين قوسين الطفاقة، جلدي جلدي، حتى ضعف معنى استشعار العبودية والإحسان في هذه العبادات. إذا رمى الجمرة همه كيف يرميها وأن يكون أمام المرمى، ولو دفع فلانا وزاحم هذا، لكن همه ماذا؟ أن يرمي الجمرة. هل استشعر معنى العبادة؟ من تأمل في حجه عليه الصلاة والسلام بل وفي عباداته يجد أنها تدور على هذا الرحى، على معنى العبودية لله وعلى كمال المراقبة له سبحانه في أداء هذا العمل. ولهذا القلوب يا أيها الإخوة صدئة، منها قلوب ينفع فيها الجلاء، يمكن إذا جليتها زانت، ومنها قلوب شارفت على الموات، ومن أحيا أرضا مواتا فهي له، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يا أخوان، تأمل قلبك يا أيها الموفق، فهل هو قلب حي فيا سعدك ويا عظيم شأنك، أو هو قلب صدئ فيحتاج إلى تنظيف، يحتاج إلى تجلية، يحتاج إلى إلانة، أو هو قلب ميت أو قارب الموات، فعاجل وبادر بإحيائه قبل أن يدهمك الموت. قلوبنا تحتاج إلى هذا الأمر، أعظم حاجة، ولا يتأتى ذلك إلا بحقيقة التوحيد. ليس التوحيد باللسان فقط، وإنما التوحيد بالقلب والجنان والأعمال، وأعلى مقاماته هو إحسانك لله جل وعلا في عبادتك. لم يسد الباب عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، لأنه لا يبلغ هذه الدرجة إلا القلة من عباد الله، إذا كان الأكثر من المكلفين هلكا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومع ذلك هؤلاء القلة، تالله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، هؤلاء القلة أيضا قلة منهم من يصل إلى درجة الكمال فيعبد ربهم جل وعلا كأنهم يرون الله. أتى بالدرجة الثانية عليه الصلاة والسلام توسعة على أمته وتنفيسا لهم إذا لم يصلوا إلى هذا الكمال. فإن لم تكن تراه، أي لم تصل إلى هذا اليقين بأن الله بين عينيك وبارزا أمامك، فاعبده كأنه مطلع عليك، كأنه هو يراك، وهو يراك سبحانه، لكن يكون هذا الاستشعار والإيمان في قلبك على هذا النحو أن الله مطلع عليك. فإذا اطلع عليك وأنت تصلي، وشأنك عندئذ في كمالات المراقبة أن تتقن وتحسن في صلاتك. لماذا يا أحبتي؟ إذا صلى الإنسان مع أصحابه وزملائه وربعه قام وحرص على إعمال السنة في صلاته، وإذا صلى لوحده صلى صلاة الله أعلم بشأنها. لما؟ لأن مقام التوحيد فيه شيء، وشأن الإخلاص فيه دخل، فهو حرص على السنة في الفعل أو القول ليتجنب الملامة من ربعه وإخوانه، فهذا دخل وهذا دخل وهذا عمل في غير الله، إن كان في أصله ونعوذ بالله من ذلك، أو في كماله ونعوذ بالله أيضا من ذلك. مبدأ واقع يا أخواني أن من الناس من إذا صلى حرص على صلاته أن تكون كالسنة التي علمها أو على المذهب الفلاني الذي تربى عليه، لئلا يلومه أصحابه وإخوانه ويعيبوه ويناقشوه ويجادلوه، كذلك في الحج وفي غيره، لكنها في الصلاة أظهر، لأنها الشعيرة التي تتكرر من الإنسان في اليوم مرات عديدة. هل صلاتك مع ربعك وإخوانك وزملائك كصلاتك في خلواتك وفي بيتك؟ سل نفسك. ولما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أتقى أهل الأرض بعد أنبياء الله ورسله بإجماع المسلمين، بل بدلالة الوحيين الشريفين، نزل قول الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة خاشعة، وجلة من الوجل وهو الاضطراب خوفا. قالت عائشة رضي الله عنها مباحثة ومساتر النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين يصلون ويصومون ويزنون ويسرقون ويؤتون ما يأتون من الفواحش والمنكرات. قال عليه الصلاة والسلام مصوبا فهمها ومعلما أمته: لا يبت الصديق، هم الذين يصومون ويصلون ويحجون ويخافون أن لا يتقبل منهم. ولهذا عظم شأن الإخلاص في عباداتهم، عظم شأن التوحيد يا أهل التوحيد ويا دعاة التوحيد في قلوبهم قبل ألسنتهم وأعمالهم، أنهم أرادوا بأعمالهم وجه الله حقا وصدقا، لا قولا فقط مجردا عن العمل. حتى قال أبو هريرة وغير أبي هريرة رضي الله عنهم: لا نحمل هم العمل، ولكن نحمل هم القبول، لأنهم قووا أنفسهم بالأعمال، لكنهم حملوا هم القبول من الله جل وعلا أن تقبل منهم أعمالهم وحسناتهم. إن هذا الأمر يا أيها الإخوة أمر خطير وأمر جليل وشأن عزيز، لا بد أن نقف معه وقفات ونحن نسير إلى الله جل وعلا في هذه الدنيا، بعدما تكالبت علينا بأنواع زخرفها وغرورها، لا بل وفتنها المتلاحقة المتلاطمة، تجعل المؤمن يغيب هذا الشعور عن قلبه ويغفل عن تذكره وتدبره. وشأنه عند الرعيل الأول، عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم وعلماء المسلمين، هو الشأن الأهم والأساس في المراقبة والإخلاص في تحقيق مراتب الإحسان. ما بالنا يا أيها الإخوة إذا قرأنا القرآن في حضرة الناس أدركنا الخشوع فتخاشعنا وتباكينا، فإذا غفلنا في غفلاتنا مع أهلنا اتخذنا القرآن مهجورا. ما بالنا إذا سمعنا دعاء الداعي في قنوته رقت له قلوبنا وخشعت له أعيننا ودمعت وتمرنا قوارع الآيات التي لو قرأت على أهل العلم لخشعوا وربما هلكوا. لما؟ لأن البلاء فينا والنقص في قلوبنا. ألم يقل ربي جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ فما بال صلاة الكثيرين لم تنههم عن الفحشاء، وهو كل قول فاحش وفعل فاحش والمنكر والبغي، وإنما يصلي الصلاة ولا تتغير حاله. إذا كبر همه متى يسلم؟ هذا إذا أعانه الله على أدائها مع الجماعة. إذا قرأ القرآن فبدأ بالبقرة همه متى يصل إلى سورة الناس. نقرأ القرآن ولا نلتذ بقراءته إلا قليلا، لما؟ لأن القلوب صديئة تحتاج إلى جلة. وقلت لكم قبل قليل في هذه الليلة من خصائصها الإكثار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله له كتاب جليل في هذه المسألة الجليلة سماه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. جلاء أي تنظيف وتنقية وإزالة الصدأ والغبش عن هذه القلوب. من جاهد في سبيل الله يأتي إليه مقام الإخلاص. هل جاهد ليفتك من الدنيا ويتخلص منها لعله يقتل ويرتاح من الهم والغم، أو جاهد يريد ما عند الله جل وعلا ثوابا وأجرا ونوالا ودرجة؟ هذا يأتي إليه هذا السؤال. من صام، والصيام أدعى عبادات الله للإخلاص، لأن الصوم عبادة سرية، ولهذا يجد الصائمون ذلك أن إيمانهم يزداد بصومهم، لأن معنى التوحيد والمراقبة والإخلاص فيه أدعى من غيره. فلا يعلم الناس بصومك حتى تعلمهم أنت بأنك صائم، وأنتم في شهر الصيام. شهر المحرم شهر الصيام فيه فاضل، فثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصيام فقال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وكان عليه الصلاة والسلام يصومه إلا قليلا، كما جاء أيضا فيه وفي شعبان أنه يصومه إلا قليلا. والصيام في الشتاء غنيمتك يا أيها المؤمن، فإن الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة كما رواه الطبراني بإسناد جيد. والشتاء أيضا ربيع المؤمن، وهو بالربيع العربي اللي أزخمون في قنواتهم ووسائل إعلامهم طنطنة حوله، حتى صار حديث الناس على مختلف الأصعدة في مجالسهم ودواويلهم في وسائل إعلامهم في قنواتهم في تغريداتهم. الربيع ربيع المؤمن ما هو؟ في هذا الشتاء طال ليله فقام، له حظ من الليل يجعله خلوة بينه وبين ربه، يجلي هذا الصدأ في قلبه، يترقى في درجات الإيمان لعله أن يبلغ الإخلاص. وقصر نهاره أي الشتاء فصامه. ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا المقام مقام الإخلاص والتوحيد في أعلى درجاته في مقام الإحسان لا يتأتى يا أيها الإخوة إلا بأسباب ووسائل، أعظمها أن تستشعر معنى توحيد الله في قلبك، ولا يلهيك الشيطان ويغريك بالدندنة حول التوحيد بلسانك وتغفل عنه في قلبك وفي حركات قلبك وفي أفعالك. بعض الناس ألهاهم الشيطان في الكلام بالتوحيد باللسان، لكن في شأنه أبعد الناس عن التوحيد، وهذا قد ابتعد عن حال المؤمنين وقرب من حال المنافقين الذين أعلنوا بألسنتهم ما ليس في حقيقة قلوبهم ومقاصدهم، وربنا مطلع على النيات والمقاصد. نعم يا أيها الإخوة، لا يستهوينكم الشيطان، فإن الشيطان يأتي للإنسان من أبواب لا قبل له بها، لا يحسب أنه جاءه منها، فإذا رآه أقبل من باب زاد فيه ونقص وحرف في مفهومه حتى غفل. إن من عباد الله من توعد بالوعيد العظيم. ما هو الوعيد؟ أنه تسعر بهم النار. لما؟ لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فتوحيدهم ناقص وإيمانهم ضعيف أو معدوم، كل بحسبه، لأنه يأمر الناس بشيء ويفعل خلافه، وإذا خلا بمعاصي الله جل وعلا مع توافر دواعيه بالنظر بالسماع بالكلام بالأكل بالتناول بغير ذلك، إذا خلا بمحارم الله انتهكها. وهذا ليس بالقليل يا أيها الإخوة، ليس بالقليل. ولهذا أضحى على الوجوه ظلمة وعلى الألسنة غفلة، فدعوا ربهم ولم يستجب لهم، وسألوا ربهم ولم يجب دعاءهم، لأن الشأن والنقص فينا، وإلا فقد وعد ربي الوعد الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. المقام العظيم في تحقيق مقام الإخلاص والإحسان أن تحقق توحيد الله في قلبك مراقبة ومحاسبة وخوفا وخشية ورجاء وتطلعا إلى ما عند الله جل وعلا. ويتأتى هذا بقراءة القرآن، قراءة تدبر، قراءة مبتغ للإلهام والتوفيق، لا قراءة هذ. ربما لو قرأ رواية من الروايات أو صفحة من الصفحات كان حضور قلبه فيها أعظم وأجل من قراءته للقرآن. يتأتى ذلك أيضا بتحقق تلمس سنته عليه الصلاة والسلام، لا لتمدح بها بين الآفاق وفي الناس وفي الآفاق، وإنما لتتقرب من محبوب ربك ومن مراده سبحانه، ومن محبوب رسولك صلى الله عليه وسلم ومن مراده. تقرأ في هديه وسيرته ودله وكيف كان يفعل، وقد مرت عليه أنواع الفتن من الشهوات والشبهات من السراء والضراء، كيف كان موقفه، وما قرأ مسلم سيرة رسول الله مبتغيا الهدى إلا وقطعا زاد إيمانه، يلمس ذلك من جربه. يقرأ في سير الصحابة كيف كان شأنهم في خوفهم من الله وخشيتهم له، كيف كان شأنهم في رجائهم لما عند الله جل وعلا، شأنهم شأن عظيم، لكن النقص فينا، فأكثرنا لا يقرأ ولا يحرص، وإذا قرأ ربما تأثر في وقته ثم غفل عن ذلك بعد ذلك. كلا بل ران على قلوبهم، وهؤلاء في أهل السجين، ومن الناس من يقرب من حالهم شيئا فشيئا. إن مقام الإحسان يا أيها الإخوة مقام عظيم، الكلام في أهميته مفروغ منه، لكن شد على نفسك الآن واستدرك ما مضى من تقصيرك وغفلاتك، والجأ إلى ربك جل وعلا وانطرح بين يديه، وتلمس أسباب تحصيل هذه الرتبة لعلك أن تحصلها وتدركها. وأهل الإحسان هم أزهد الناس في ثناء الناس وفي مدحتهم، وهم أحرص الناس على ثناء الله جل وعلا وعلى مدحه وعلى نواله. نعم، لا يضيرنك حال الناس من مادح أو دام، لا يكون هو أهم اهتماماتك، ولكن أهم ما عندك أن ربك هل هو راض عليك؟ سل نفسك هذا السؤال، لو جاءك الموت في هذه الحال الآن، هل تحب أن تلقى ربك على هذه الحال أو ما تحب ذلك؟ سئل أحد العلماء، أحد مشايخنا، عن رجائه لله جل وعلا، قال: والله ما أبالي جاءني الموت اليوم أو غدا، لأن ما عندي أحسن ما أقدم من الآن. وقاله تبصرة وتعليما لا إخبارا بما في قلبه. لو جاءك ملك الموت وقال: اقبض روحك الآن، ها أنت مستعد؟ أظن كلنا والله ما هم مستعد، عنده من أسباب الخور والضعف والغفلة ما يجعله يطول أمله في الدنيا. فالصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم، يهرم يكبر في سنه، وتشب معه خصلتان: حب الدنيا وطول الأمل. حب الدنيا يزداد حبا لها في مناصبها في زخرفها، وجامع ذلك أمران: الأمر الأول المال، والأمر الثاني الجاه والشرف والمدحة، هذان يجمعان حب الدنيا. وطول الأمل ريضي ما بعد عشنا ما عاش آباؤنا، يظن أنه لن يموت إلا بعد الثمانين، ويرى الموت يتخطف الناس من يمينه ويساره وأمامه وهما يقول تو ريض. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن تذكر الآخرة؟ لماذا يزور كثير من الناس القبور ولا يتغيرون؟ كثر خيره إذا تأثر في قدومه على المقبرة، لا سيما إذا شيع حبيبا أو قريبا، ثم بعد ذلك يسلو، ما ينسى الموت، يسلو عنه، لأن القلب فيه ما فيه من الصدأ والقسوة والغفلة. نوع، زر أقسام العناية المركزة في المستشفيات، وانظر لهؤلاء فربما تكون مثلهم، لعل في ذلك سببا أن تعود وتعوب إلى ربك جل وعلا، وتتفقد نقصك وضعفك في قلبك وفي تأخرك وتباطئك عن وصولك إلى هذا المقام العظيم من مقامات الإخلاص. وفي هذا الصدد ثمة رسالة مختصرة لكنها عظيمة في نفعها، ألفها الحافظ ابن رجب في شرح حديث ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حب المرء للجاه والمال، من حب الفرد، حب المرء للجاه والمال، فإن حبه للجاه وهي الرئاسة والمنصب والمدح والثناء، وحبه للمال أعظم إفسادا لقلبه ولدينه من ذئبين جائعين أطلقا في زريبة غنم. وهذا ضرب من النبي عليه الصلاة والسلام لحال الإنسان مع قلبه في سيره إلى ربه بهذا المثل المحسوس المشهود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تلين قلوبنا لذكرك، أن تجعل قلوبنا لينة لطاعتك. اللهم أعذنا من غفلاتنا ومن قسوة قلوبنا، اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك المخلصين، اللهم اجعلنا ممن وفقتهم فأدركوا بتوحيدهم وإيمانهم مقامات الإحسان فصاروا في صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله من فضيلة الشيخ هذه الكلمات المباركات التي استنارت بنور الكتاب والسنة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في موازين حسناته يوم يلقاه. ونذكركم أيها الإخوة ببعض الإعلانات، وهو أن ضيفنا بعون الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم هو فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي وفقه الله. ونذكركم أيضا بمعرض الكتاب الذي يكون في ميناء في الخيمة المجاورة، وكذلك نرحب بأخينا الشيخ إبراهيم ثيام من السنغال، جزاه الله خير زارنا هذه الليلة. وهناك أسئلة للحضور نرجعها إن شاء الله بعد أن نسأل الشيخ أسئلتنا 50 بعون الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن نعينه وأن يفتح عليه وأن يشرح صدره لهذه الأسئلة. السؤال حفظكم الله يقول: ما المقصود بقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهل يشرع ذكرها في نهاية الخطب والختم بها في دروس العامة؟ هذه الآية من سورة النحل آية جامعة، ولهذا استحب العلماء قراءتها على مسامع الناس في خطب الجمعة، لأن الخطبة شروطا، وهي عند أصحابنا من الفقهاء 4 شروط: الأول أن تشتمل على حمد الله والثناء عليه، الثاني أن تشتمل على الصلاة والسلام على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، الثالث أن تشتمل على الموعظة وأقلها اتقوا الله، الرابع أن تشتمل على قراءة آية فصاعدة. ومن أجمع الآيات في الأوامر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم، ففيها الموعظة وفيها قراءة الآية يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر هذا بالأمر الشرعي، والأوامر أمران، أوامر الله أمران، أمر كوني وأمر شرعي. إن الله يأمر بالعدل أي أمرا شرعيا، والعدل ضد الظلم، إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا، خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهو الإتقان، ويشمل الإحسان أيضا أن تحسن إلى غيرك، إلى جارك، إلى نفسك، إلى ولدك، حتى إلى بهيمتك. ألم تدخل النار امرأة في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تجعلها تأكل من خشاش الأرض؟ إذا لم تحسن وترحم هذه البهيمة فدخلت بسببها النار. وامرأة بغي من بني إسرائيل دخلت الجنة في ماذا؟ في كلب أعزكم الله والحاضرين سقته حتى رحمها الله جل وعلا وشكر لها فأدخلها الجنة. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يشمل كل أنواع الإحسان إليهم وفعل الخير معهم من ذوي الأرحام أو من ذوي النسب، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والبغي العدوان، وما أكثره بين الإخوان، عدوان بسوء الظن، عدوان بالغيبة والنميمة والسب والشتم، عدوان يلبسونهم ملبس الانتصار للدين وللسنة وهو يدور في دائرة الهوى، والموعد يوم اللقاء عند ربنا جل وعلا. نعم يا أيها الإخوة، فلهذا هذه الآية آية جامعة يستحب قراءتها بعمل المسلمين على ذلك، لكنه ليس دائما، يلوع بها حتى ما يظنها الظان أنها من فرائض الخطبة، والله أعلم. صلى الله عليكم، ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن تلد الأمة ربتها، فما معنى هذا الحديث؟ من أشراط الساعة الصغرى، فإن العلماء قسموا أشراط الساعة إلى قسمين: كبرى وهي العشر الواردة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، وما تلاها وما سواها فهي الصغرى وهي كثيرة. ومنهم من قسم الأشراط إلى ثلاثة أقسام: علامات وقعت وانقضت كموته وبعثته عليه الصلاة والسلام، وعلامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها، ومنها التكاثر بالأموال والتفاخر بالأحساب وبتشييد الأبنية، ومنها أن تلد الأمة ربتها، فهي علامة على الجهاد وانتشاره، لأن الجهاد في سبيل الله في جهاد الكفار هو المنفذ الوحيد للرق، لأن الرق عجز حكمي سببه الكفر بالله، فيطأ هذا الرجل سريته فتنتج له ولدا أو بنتا، فيكون هذا المنتج من ولده أو بنته سيدا على أمه، إلا أن يعتقها أبوه أو يموت عنها كما في حكم أمهات الولد. وهذا الشأن أن تلد الأمة ربتها هو في دوران الجهاد وقيام رايته بين المسلمين، وهي علامة تتجدد لما تنقضي بعد. قال: وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاة. تدرون من هم؟ إنهم آباؤنا وآباؤكم. لما كانوا حفاة ليس في أقدامهم من النعال شيئا، عراة ليس عليهم إلا ما يستر سوآتهم، رعاء البهم الحلال، وفي اللفظ الآخر رعاء الشاة، ما عندهم إلا هذه البهائم هي مصدر قوتهم، يتطاولون في البنيان، والتطاول إما في الأدوار العالية أو في التفاخر في التأثيث والتشطيب في مجالسهم ودواوينهم وغرفهم وبيوتهم، هذا كله من التطاول، وقد وقع ما أخبر عليه الصلاة والسلام وما زال يتجدد في وقوعه من دوران النعم وذيوعها واشتهارها مع الناس. لكن النعم يا أخواني إن لم يكن معها أمن فإنها لا تفيد، مهما أوتي الإنسان من نعم وخيرات وليس معها الأمن فهي نعمة لا يلتذ منها صاحبها، كالذي هو من أغنى الناس لكنه ما يتهنى بطعام يأكله على ما تشتهيه نفسه لما بلي به من أنواع الأمراض. نعم. يقول الشيخ محمد رضي الله: قرأت أثرا من سفيان بن عيينة رحمه الله قال: أصابتني ذات يوم رقة فبكيت، فقلت في نفسي لو كان معي صاحب أو أصحاب لرق معي، ثم رفوت فأتاني أذآت في منامي فرفسني وقال: يا سفيان خذ أجرك ممن أحببت أن يراك. هذا الأثر ذكره الحافظ بن رجب في غير موضع، وذكره غيره عن سفيان ابن سعيد الثوري أبي عبد الله أمير المؤمنين في الحديث، وفيه التأكيد على شأن مقام التوحيد والإخلاص ومقام الإحسان، وهذه يستأنس بها لكن لا يعول عليها، التعويل على أدلة الوحي الصحيحة الثابتة في القرآن في صحيح السنة فيما أجمع عليه العلماء. أما هذه المنامات وأمثالها من الآثار فيستأنس بها لهذا الأصل، الله أعلم. نعم. شيخنا حفظك الله، نبقى من الأسئلة كثيرة، أبرك الساعات، الله يقويك، الله يزاك فيك. هذا الشرط يقول: خالق بعض أعمالي الرياء والشهوة، فكيف لي بالتوبة؟ من أسباب تنقية الأعمال مع ما سبق ذكره من مقام التوحيد والعلم وقراءة القرآن تدبرا واستلهاما للهدي منه، وقراءة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته، مجالسة العلماء، وأقلها مجالسة الصالحين الذين يذكرونك إذا نسيت وينبهونك إذا غفلت. والعلم نور وجلاء لصاحبه ينير له الطريق وهو يسير في مكان مظلم، العلم نور ونوره معنوي يا أخواني. انظروا إلى الفتن الآن التي يعيشها الناس بأنواعها، من أبطأ الناس عنها؟ أهل العلم، وكل من كان إلى العلم أقرب فهو أبطأ عن وقوعه في هذه البراثن، براثن الفتن والإحن والمتغيرات، ثابت كالجبل كالطود، ما هو بكل يوم له مذهب، كناقص العلم وناقص العقل. فالعلم نور، فجالس أهله وصاحبهم، فإن الإنسان وحده يستفرد به الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: الشيطان كذئب الغنم، وإنما يأكل الذئب من الغنم الخاصية. الجماعة والاجتماع بعيدة عن مزالق الفرقة والنزاع والشذوذ والاختلاف، ولهذا حثت شريعتنا على الاجتماع في أدلة كثيرة لما فيه من الخير للأمة في مجموعها ولأفرادها في خصوصيتها. فلهذا يا أيها الإخوة، هذه المسألة مهمة، حتى لو جدت في نفسك ضعفا فإن من إخوانك الصالحين وجلسائك إن كانوا كذلك من يعينونك ويذكرونك، لكن لا يغلو هذا الأمر حتى تلاحظ ما عندهم من مراقبتهم ومدحتهم وذمهم ولومهم وتنسى مراقبة ربك جل وعلا. هذا غلو وباب من أبواب الشيطان ومصيدة من مصائده. وقرأ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تقف على أسباب كثيرة في مثل هذه المزالق الخطيرة. الإنسان يضعف يا أخوان، لكن الشأن إذا ضعف آب ورجع إلى ربه. ولهذا وصف الله الكمل من أوليائه إبراهيم وغير إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أنه أواب. ما معنى أواب؟ كثير الرجوع إلى الله جل وعلا إذا ضعف وإذا استوحش في الطريق. هذا شأن المؤمن يا أيها الإخوة. الرياء يأتي، لكن دافعه بإيمانك، ما هو بلسانك، بإيمانك، حتى تعيد عملك إلى حضرة التوحيد والسنة والإيمان والرشد. وفقنا الله وإياكم لذلك. نعم. شيخنا حضرتكم الله، انتشر في النت ووسائل الاتصال وغيرها أن دخول شهر الله المحرم لم يكن يوم السبت وإنما في يوم الأحد، وعلى ذلك اختلف تاريخ عاشوراء، لكن لم نرى يعني شيئا في ذلك من يعني محكمة في المملكة. هذا الموضوع الحقيقة من البارح وهو محل قلق، اتصلت بعد عصر هذا اليوم على الإخوان في المحكمة العليا فأفادونا بالآتي، وهذا في تثبت لهذه المسألة، أنه لم يأتهم من يشهد بدخول شهر المحرم بالرؤية التي بها يثبت دخول الأشهر. وعليه فإننا ننتقل إلى الحالة الثانية، إذا لم يرى الهلال أن نتم الشهر 30 يوما، فذو الحجة تم 30 يوما، فيكون يوم العاشر من محرم هو يوم الثلاثاء القادم. هذا البيان الذي صدر من المحكمة العليا، ولكن حصل تقصير في إذاعته وانتشاره، ولهذا يوم العاشر هو يوم الثلاثاء إن شاء الله. ولو صام الإنسان الاثنين والثلاثاء والأربعاء لكان حسنا، أو صام الأحد الاثنين والثلاثاء لكان حسنا. فالتاسع يوم الاثنين من هذا العام 1433، والعاشر هو يوم الثلاثاء، ويكره إفراد العاشر وحده بالصيام، لأنه لا يحصل بإفراده وحده ما قصده عليه الصلاة والسلام من مخالفة أهل الكتاب، وإنما يصوم يوما قبله وهو أفضل، لما في صحيح مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أي مع العاشر، أو يصوم يوما بعده فيحصل به المخالفة. ولو صام الأيام الثلاثة لكان على هدي سني سلفي من موروث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل عاشوراء يوم فرح وسرور؟ عاشوراء ليس مأتما وليس فرحا بمعصية الله، وإنما هو يوم طاعة وقربة يفرح فيه المؤمن بطاعة الله. ولهذا لما نجى الله فيه موسى وقومه شكروا الله جل وعلا في هذا اليوم بصومه، صامه موسى لله شكرا، وصامه أتباعه، وكان أولى الناس بموسى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. كما جاء في الصحيحين من حديثي ابن عباس وأبي هريرة. فهو يوم فرح بطاعة الله لا بمعصيته. وأما ما يروى من الأحاديث ذكرها ابن الجوزي في بستان الواعظين وذكرها غيره من الوعاظ أنه يوم شريف يستحب فيه أن يوسع على أهله وأولاده أو تحيى ليلته بكذا وكذا، فكلها أشياء ضعيفة لم يثبت فيها الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. غاية ما جاء فيها أن النبي صام هذا اليوم وأمر بصيامه حتما، فلما نزل فرض صيام رمضان ترك الحكم في صيام عاشوراء إلى الاستحباب وبقي الأمر كذلك، فصيامه سنة مؤكدة. ومما رتب فيه من الفضل أنه يكفر سنة، فبالتالي قالوا صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم العاشر من محرم. ومما ذكر العلماء فيه أن العرب في الجاهلية كانوا يصومونه، وهذا مما بقي عندهم من دين الخيل إبراهيم وموسى، ومما ذكروا أنهم عصوا الله جل وعلا في يوم عاشوراء معصية فقالوا لا يكفرها إلا صيامها، فكانوا يصومونها وصامها النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. وفي حديث عائشة أن قريشا كانت تصومها في الجاهلية، لهذين المعنيين الذين أشرت إليهما. فهو يوم فاضل، يوم من أيام الله فيه هذا الفضل في صيامه، فالفرح بهذه العبادة لا بغيرها. أما اتخاذه مأتما ومحزنا فهذا من الأشياء المحدثة المبتدعة في دين رسول الله ودين آل بيته ودين المسلمين، مما لم يشرعه الله عز وجل ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. يقول حفظكم الله: ما الفرق بين الخشية والخوف؟ الخشية أعظم مراتب الخوف، أجل مراتب الخوف هي الخشية، ولهذا موارد الخشية في القرآن في مدح أهلها والثناء عليهم، الله أعلم. نعم. شيخ حفظكم الله يقول: أنا أقول في صلاته قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، دون أن أذكر التبريك، فهل يصح هذا؟ الصلاة الإبراهيمية أقلها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذا أقلها، أقل الركنية فيها. ولو زاد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فهي من السنن في أظهر أقوال العلماء. وقيل بأن الصلاة كلها مع التبريك هي الواجبة التي عليها الركنية، والأمر الحمد لله فيها واسع، لكن عود نفسك على الاتيان بها كلها، لأن العبادة يا أخواني، وهذا أمر تحسونه من أنفسكم، العبادة إذا تكررت من الإنسان فربما مع تكرارها يصيبه ملل وسأمة فيقصر منها. عود نفسك في كل عباداتك أن تأتي بالكمال، في وضوئك تأتي بالكمال، في غسلك، في صلاتك، في صيامك، فتألف ذلك وتعتاده، والله ولي التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: لدي أب عمره 36 عاما وهو لا يصلي إلا في رمضان. دام عاما يصير 6، وإن كان 3 يصير 6. لا، هو سنه 36 يعني عنده 36 سن. لا يصلي إلا في رمضان، وصلاته في رمضان متقطعة، وكلما أردت أن يجعله يذهب إلى المسجد لا يذهب، فما الحل وفقكم الله؟ على كل حال نسأل الله عز وجل أن يهدي أباك وجميع ضلال المسلمين وغير المسلمين، أن يهديهم ويردهم إلى دينه وإلى محبوبه ومراده ردا جميلا. أبوك والحالة هذه كما ذكرت غير مسلم، لأنه لا يصلي إلا في رمضان لماما بعد ما هو بدائم، فهذا غير مسلم، لأن الذي لا يصلي ليس بمسلم ولا بمؤمن، كما حكم عليه ربنا جل وعلا في آيتي براءة، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الكثيرة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك قال ترك الصلاة في حديث جابر وبريدة رضي الله عنهما. المسألة خطيرة، واحرص على احرص على أبيك، وأعظم ما تحرص به على أبيك أولا أن تدعو الله له، أن الله يهديه، أن الله يمن عليه بتوبة وأوبة. ترى سهام الليل يا أخواني، سهام الدعاء ما هي بسهلة، ونحن جعلناها آخر أولوياتنا واهتماماتنا. إذا وقع للإنسان مصيبة أو منكر أو غيره، آخر ما يفكر فيه الدعاء، غلط. هو أعظم وسيلة في حصول مقصودك أن تدعو ربك الذي وعدك بدعائك عليه الإجابة. ثانيا، مما ينفع في هذا المقام أن تحرص على صحبة أبيك، فإن أعظم ما يؤثر في الإنسان من أصحابه وجلساؤه، فإن جالس الصالحين أخذ منهم، وإن جالس غيرهم فاحتذى من شرهم ومن مكرهم. ثالثا، أن تحسن معاملة أبيك، وضع تحتها خطا، عامله ليرى الإسلام والسنة في فعلك وتصرفاتك. لا تعامل أباك تأمره كما تأمر واحد من أصحابك ولا من عيالك وتنهره، وإنما تلطف إليه. وبهذا أدب الله المؤمنين حتى الكفار. من الأبوين أمرنا بأن نحسن صحبتهما، هذا الذي يجب أن يكون معك. إلزم هذه الثلاث وتبي تبشرنا إن شاء الله بهداية أبيك، وما عند الله قريب يا أيها الإخوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت في الصف الأول ووالدي في الصف الثاني، فهل أرجع وأقدم والدي؟ هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الإيثار بالقربة، ليس الإيثار بالواجب. إذا أمرت بأمر بادر إليه، لكن هذا إيثار بالقربة. الصف الأول أفضل من الصف الثاني، فالأفضل أن تؤثر أباك أو من له شأن وحق عليك بهذه القربة. ما الدليل؟ الدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. هذا وراه له صوت الميكروفون، أبعده ولا أبعدنا عنه؟ ها؟ حسنوا بصوته أنتم؟ يحن إلى كلامه. ها؟ يحن إلى كلامه. سبحان الله العظيم. أجل هذا ما حنت الطاولة بعد؟ خاف لك سمعت لها أزيزي شيخ. جاكم حسك يا شيخ فرحان. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: جاء وفد ثقيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيتهم، والمغيرة من ثقيف، فعجل ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه، لأن في هذا إدخال الفرح والسرور عليه. فلقيه الصديق بذي الحليفة، موضع الميقات، ميقات أهل المدينة، الوادي المبارك، وادي العقيق. فأخبره قال: نشدتك الله إلا لما تركتني أبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فآثر المغيرة أبا بكر رضي الله عنهما، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرهم عليه. قالوا: فيها، كما ذكره ابن القيم في الهدي وغيره، فيها أن القرب يؤثر، يستحب الإيثار فيها استحبابا. نعم. يقول حفظكم الله: هل أحكام يوم الجمعة تبدأ من ليلة الجمعة كالاغتسال وصورة الكهف؟ أما الأحكام تختلف، ما جاءت الشريعة بإناطته باليوم يبقى في اليوم، غسل يوم الجمعة فهو في اليوم. يذهب بعض أهل العلم لأن الليل تابع لليوم فينال حكمه عندئذ بحكم التبعية، ولعل هذا واسع والحمد لله. كذلك ما يتعلق بقراءة سورة الكهف، وإن كان الأصل أنها تقرأ في يوم الجمعة، لكن ساعة يوم الجمعة مخصوصة بالنهار لا بالليل، لأنها أضيفت إلى اليوم فقط ولم تضف إلى الليل. وفي يوم الجمعة يستحب للإنسان أن يغسل ويغتسل، يعني يتسبب في الغسل. ولهذا مما يوصى به المتزوجون هو وطئهم في يوم الجمعة أو في ليلتها، لينالوا هذه الرتبة العظيمة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة وحطت عنه بها سيئة. الحديث. نعم. يسقط بالعجز. يقول حفظكم الله: ما موقفنا تجاه إخواننا في دماج من اليمن وقتالهم للحوثيين؟ نسأل الله جل وعلا أن يثبتهم وأن ينصرهم وأن يحفظ عليهم دينهم وأموالهم وأنفسهم وأعراضهم، وأن ينزل عليهم تأييده ويكبت عدونا وعدوهم، إنه سبحانه جواد كريم لإخواننا في دماج وفي كل مكان، في كل مكان في هذه الدنيا وهذه البسيطة. من حقهم عليكم يا أيها الإخوة أن تدعوا الله لهم وتنصروهم بالدعاء، لأن أعظم أسباب نصرة الدعاء، خصوصا في صلواتكم ودعائكم وقيامكم، خصوهم بما هم فيه لأنهم في بلاء. المسلمون في هذا في هذه الدنيا في هذا في هذا الزمان في بلاء، وأقل ما وأعظم ما يحتاجون إلينا هو أيسر ما هو علينا، وهو دعاء ربنا جل وعلا. ترى ما يحتاجون إلى المهايض والكلام الكثير، هم بحاجة إلى أن ننصرهم، وأعظم ما ننصر به إخواننا أن ندعو الله عز وجل له. هذا الدعاء متمكن متيسر لكل أحد، وهو أكثر ما يفرط فيه الناس. فالمهايط والقيل والقال خير جاجيل، أما بالصمايل والدعاء قل من يفعل ذلك. أيسر ما عليك هو الدعاء، وهم أحوج ما يكون فيه إليك وإلى نصرتك به. نعم. إن شاء الله إليك. هل العلماء يعتبرون من ولاة الأمر؟ نعم، العلماء من ولاة الأمر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر ليست مطلقة، وإنما مناطة بطاعة الله وطاعة رسوله. وولاة الأمور صنفان: الأمراء والسلاطين الذين لهم في أعناق الناس بيعة توجب لهم السمع والطاعة لهم بالمعروف، والعلماء يطاعون فيما يأمر به وينهون عنهم من دين الله عز وجل. ودليل أن العلماء منهم آية النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن كان من أمور السياسات ومصالح الأمة مناط بمن؟ بولي الأمر الذي له السمع والطاعة، الأمير السلطان. وإن كان من دين الله عز وجل فعلم الذي يستنبطونه من العلماء أهل الاستنباط والاجتهاد لمن تضافرت لهم أيش ملكته وآلاته وشرائطه. نعم. يقول رحمه الله إليكم: أنا أعمل بالقطاع الخاص، ورأيت في العمل مديري الذي هو مديري في العمل يعمل أعمالا تخالف الشرع ويقبل الحرام، فحذرته فقام بفصلي من العمل، فهل علي أن أبلغ صاحب الشركة علما بأني تركت الشركة ولم يعمل صاحب الشركة بهذه المخالفة؟ الحمد لله، إن كان الواقع كما ذكرت فهذا من البلاء الذي كلفت إياه. كلفت إياه لماذا؟ لينظر ربك ما تصنع، تضعف أمام هذه الضغوط أم تثبت. ومدام أنك تركت هذا العمل لأنك نهيته عن الرشوة فلم ينتهي فأنت على خير، حتى لو فصلك، لأنه بهذا يساومك ويزيدك على دينك. والواجب عليك أن تبلغ صاحب الشأن، إن كان صاحب الشركة صاحب المال أو المسؤول الأعظم منه، تبلغه بهذا المنكر الذي رأيته. إن قبل منك الحمد لله، ما قبل أديت ما عليك، واعلم أن رزقك على الله لا على هذه الشركة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله جل وعلا خيرا منه، والله ولي التوفيق. هذا سؤال من محب لك في الله، يقول: شيخ، هناك شباب يطلبون العلم ولا يعرفون عادات الرجال أسلوب الرجال، علما أن الدين مدرسة للرجال، فنرجو لهم النصيحة. والله هذا سؤال موجه ذا، علما أنهم موجودون الآن. لست بالخبي وليس الخب يخدعني، تجي أسئلة يا أخواني تدبج بها الديباجات، لكنها موجه إلى فئة، وهذا لا يليق. بل كان شيخنا الشيخ المغديان إذا جاءت الأسئلة هذه رماها هكذا ولا يجيب السائل، لأنه يعرف أن السؤال له معنى غير الذي أظهر في هذا السؤال. وهذه من ميزة الذكاء الذي يمنحه الله من شاء من عباده. لكن حنا كرامة لأبو عثمان ولكم حنا برامينا، بمعنى مهمين السؤال ما نجيبه، لكن نوجه إخواننا ألا يكون همه انتقاده غيره. بعض الإخوان بعض طلبة العلم همه أن ينتقد أصحابه، أو يختلفون في جزئية من المسائل فتصير عندهم من من أصول الإيمان، يوالي عليها ويعادي عليها ويشحن قلبه ولسانه ويسهر ليله ويضمئ نهار عليها. لما؟ لأن هذا ما أخذ عن العلماء سمتهم ولا أدبهم، وإنما همه المعلومات. طالب العلم يا أخواني، لما أكدنا مرارا وأكد أهل العلم أنه لا بد من ثني الركب عند العلماء، ليه ثني الركب عند العلماء؟ ما هو لازم تحصل علم ومعلومات، لكن في شيء تستقيه منهم، وهو الأدب والسمت وحسن العلاقة مع شيخك، مع زميلك، مع العلم اللي تشتغل به. هذا إنما يكتسب بالبطول، الممارسة والمجالسة، كما اكتسبها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نبيهم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. لكن في زماننا هذا، واسمحوا لي على الصراحة، طلبة العلم بحاجة إلى الأدب قبل حاجتهم للعلم. وقد تنبه لهذا العلم، ومنهم الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، فكان كثيرا ما يردد قول الشيخ محمد حنبل الشنقيطي: لا تسوء ظنا في العلم يا فتاة، إن سوء الظن في العلم عطب، لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. طلبة العلم بحاجة إلى أدب، والأدب ما هو حسي، الأدب فعل تصرفات وأحوال، وأدب والأدب إنما يستقى من الملازمة، من الأخذ عن الشيوخ، من العلماء الثقات. قد يقرأ الإنسان في الأدب لكنه ما يعمل بما يقرأ، وهذه صفة أهل الزمان، نعوذ بالله من الخذلان. فانتبه يا أخي إلى ذلك، وإذا كان لك إلى أخيك نصيحة وملاحظة أبدها له بحسن أسلوب، لأن الناس نفوسهم في طرف خشومهم ما يتحملون، لكن لعله بالأسلوب اللين وبالحسن وباللطف تصل إلى مرادك. ولكم في السلف الصالح أسوة، رأى الحسن والحسين رضي الله عنهما شيخا أعرابيا لا يحسن الوضوء، وهو شيخ كبير، لو علموه ألف بذلك، فأتى بهذا الأسلوب، قال له: يا شيخ، اختلفت أنا وأخوي على الوضوء، أينا أحسن وضوءا من الثاني؟ فكل منهما توضأ وضوءا متقنا. فعلماه بهذا الأدب النبوي الموروث عن بيت النبوة، علماه منكر فعله. العلم يزيد المراجل يا أخواني، السلوم الكريمة والأخلاق الفاضلة علم الشريعة يرقيها وينميها. وليس معنى هذا أن تشتغل بمعرفة السلوم والعوائد وتهمل في العلم وتقصر فيه، فالمسألة فيها توازن، واحذر من مصائد الشيطان ودواخله. فكما أن العلم مقصد إلى تحصيله ليوصلك إلى الله جل وعلا، كذلك معرفة الأخلاق وعوائد الناس وإنزالهم منازلها مما يجعل لعلمك أثرا وقبولا فيهم وبينهم. نعم. يقول هذا السؤال دائما تكرر خاصة في حج هذا العام، قال: هل طواف الوداع في شدة الزحام يسقط؟ طواف الوداع واجب من واجبات الحج السبعة. من يعدد لنا واجبات الحج السبعة؟ ترى هذا السؤال تنشيط لكم، لأني أرى يمكن بعض الناس أنتم ما تؤمنون، أعطنا الجائزة بيتي وأشوف أنا من يعدها يا أخواني؟ الحج له واجبات سبعة، والحج ما له إلا أسبوعين أو ثلاثة. أقسم يا شيخ، أما لقيت أحد عودت عليك بس الزم العافية. ايش تقولون يا اخواني؟ سبعة كيبها كلها بشر بسعتك، ولا عديت هنا واخذت الجائزة؟ اعود على ابو عثمان، تفضل. اي الوقوف بعرفة من الواجبات؟ لا، اسمحوا لي يا اخوان، ترى السؤال خاص. لا خاص السؤال يا شيخ، السؤال خاص. عدها من جديد. لو تعطيني ستة ما أعطيك الجائزة، إلا سبعة. من الميقات. أي. الوقوف أما الإحرام بحد ذاته ركن. طيب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، أما الوقوف بحد ذاته فهو ركن. المبيت المزدلفة، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. طواف الإفاضة، طواف الوداع. كم هذه؟ وين السابع؟ السعي. خطأ. أنا والله اللي باخذها جائزة بين أنها جيدة، اللهم ارزقني وعجل. لا لا سلامتك، أنا اللي باخذها. أي نعم. لا سبعة يا حبيبي، ما قلت ستة. عطني شاهدين وابشر بسعدك. لو قلت ستة ما عطتك شيء، وان دخلت أركان مع الواجبات دخلت عباس المسكين مع دباس. شوفوا يا أخواني، واجبات الحج سبعة، عدوا معي. أبدأ بها بالتدرج من وقتها. الإحرام من أين؟ من الميقات. الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بالمزدلفة، رمي الجمار وأولها جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، وليس على النساء إيش حلق، وإنما واجبهن التقصير. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. السابع طواف الإفاضة، طواف الوداع. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. كم أركان الحج عندئذ؟ أربعة: الإحرام وهو عقد النية بدخول النسك، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي. طواف الوداع واجب من واجبات الحج. يقول أخونا هناك: ما هو الدليل؟ الدليل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض. فليس طواف الطواف واجب على المرأة الحائض. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 14 على صفية فوجدها حائضا، فقال: حلقى عقرى، أو عقرى حلقى، لأنه أراد منها ما يذر الرجل من أهله. أحابستنا هي؟ تبي تحبسنا حتى تطهر تطوف طواف الإفاضة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. دل على أن طواف الإفاضة يسقط عمن؟ عن المرأة الحائض والنفساء. طيب المريض والمريضة يسقط عنهم طواف الوداع؟ ها؟ المريض والمريضة ليه؟ طيارة تطير يا شيخ. المريض والمريضة لا يسقط عنهم طواف الوداع. والدليل ما في الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها كانت شاكية، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تطوف من وراء الناس. قالت: فطفت طواف الوداع من وراء الناس، والنبي يصلي بالناس في الكعبة فيقرأ بهم والطور وكتاب مسطور. إذن طواف الوداع لا يسقط إلا بالحيض أو النفاس. هل يقال عجز عنه؟ الجواب لا، لأن طواف الوداع وقته موسع، ما هو بضيق. مبيته ينتهي بطلوع الفجر، رمي ينتهي بانتهاء أيام الحج، وإنما باقي وقته. فمن لم يطف طواف الإفاضة لزحام أو لدلع، وما أكثر المدلعين المدللين، فعليه أمران: الإثم فيتوب إلى الله منه، وعليه ذبح شاة في مكة ويقسمها على فقراء الحرم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما رواه البيهقي وغيره: من ترك واجبا فعليه دم يفريقه في مكة. أما يخاف أن الطيارة تطير، خلها تطير، الطيارة بدلها طيارة، والديرة ما هي بعيدة، قريبة. فيكون همك أداء النسك، وليس همك أن تكون أول الواصلين إلى بلدك. واطمئن، ديرتك ما هي بطائرة. لكن بعض الناس يبي النسك على كيفه. فلا يسقط طواف الوداع إلا بما ذكره الشارع سببا موجبا لسقوطه، والله أعلم. شكر الله لفضيلة شيخنا هذه الإجابات الموفقة، أسأل الله سبحانه وتعالى. وين وين وين وين الخمسين شيخ؟ حسنات في موازين حسنات. الخمسين هذه يا شيخ، لكن إجابتك ما شاء الله طويلة، الوقت أدركنا. لكن الآن عندنا ثلاثة أسئلة للجمهور. أنا أسألهم. الجوائز وش هي؟ الجوائز اللي عندك وحدة. لا لا اللي عندي راح. ها؟ لا سيف وهاي. ها؟ اللي عندك. يلا يا أخواني نبي نسأل أخونا لعلها. عدد لنا أركان الحج. أركان الحج. أي. الإحرام. الإحرام. الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة. رمي الجمار. رمي الجمار. الحلق. الحلق. حلق أو التقصير. الحلق أو التقصير. الحلق ولا تقصير؟ حلق. أي. طواف الإفاضة والسعي. طيب نعود للحلق والتقصير، هو معنى من أركان هي واجب. ايه يستاهل عطوه سمح وخاطر يا شيخ. لا لا اللي عندي راحة، ما هو يقول عندنا جوائز. بذمة الشيخ عندنا سؤال قبل أن آتي بالسؤال، أحد يرفع يده حتى. ها عندنا سؤال، من يبي يجاوب؟ تفضل اوقف واقف. ما اقسام معية الله عز وجل لخلقه؟ ها ما الفرق بين هذه وهذا؟ هذا العام على قدر اهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. هذه المعية العامة والخاصة. المعية الخاصة أنا هنا وسمعت، وشون عاد أنت؟ أهنئكم على الغش يا أخواني. غش إسلامي. غش إسلامي. يا ولي الإسلام. وش تقول يا أخانا؟ أنت يا هذا العمامة البيضاء، أنت يا أيها المسؤول، أي أنت الكلام معك. ها ما الفرق بين هذه وهذا؟ وش معناها؟ ما معنى المعية الخاصة؟ أي تقتضي التأييد والنصرة والحفظ. والمعية العامة وش معناها؟ أي هذا كبيرهم الذي علمهم. خاصة يعني مع كل الخلق. نسأل سؤال ثالث. ها ما في هدية؟ من هدية أسبوع القادم. شو رأيك الهدية نعطيك جوال الشيخ؟ ها والله أنه وده ما في هدية. ها ها طيب سلم عليهم وسجل اسمه. عليكم السلام. الله يبارك فيك. الله يصلح. سجل اسمه. حياك الله. أسألك. ها هدية الشيخ. لا سجل اسمك أعطيك. ما هي أشغلت أنت وياه يا شيخ؟ السؤال الأخ شو اسمك؟ ها؟ منور. وأنك منور يا رجل. ها؟ السؤال ما هي درجات الإحسان؟ كم درجة الإحسان؟ ثنتين بس؟ شيخ حمد ثنتين ولا ثلاث؟ شيخ حمد يقول ثلاث. عطني إياه خلنا نشوف اللي عنده، يمكن هن ثلاثة ولا أربعة. بس ثنتين هالحسان هالعظيم ما له الا درجتين. ايش يقول يا شيخ حمد؟ الحديث شيخ القدسي يربح. الله يربحك. ترى من ود له عندكم جائزه. نعم من ود. شكر الله لكم يا ايها الاخوه، بيض الله وجهك. جزاكم الله خير يا أخوان، وإن شاء الله العشاء هذا قليل. يعني دفع مردودا وعلى الله.